لا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشركين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا وأزلفنا ثم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما

واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وأزلفت الجنة للمتقين بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله